نيكولو باغانيني ملك الكمانجة في كل العصور، مات في عام 1840، ولكن شهرته عاشت عبر ما كتب عن عزفه الذي لا نحتفظ طبعا بأي تسجيل له. أجبره أبوه من سن الرابعة على التدرب على الكمانجة من الصباح إلى المساء وبلا انقطاع، فأحب الآلة أو هو وجد فيها حياته، ثم عرف كيف يجني المال من وراء عزفه المعجز عليها، فكان يتنقل من مدينة إلى أخرى ويقيم الحفلات بلا انقطاع. ألف باغانيني للكمانجة وتعمد أن يظهر براعته، فجاءت مؤلفاته وفيها قطع في غاية السرعة والصعوبة للكمانجة المنفردة. لكن الكاتب المختص في الموسيقى روبرت هاردكاسل ينبهنا إلى أن مؤلفات باغانيني أكثر من مجرد وسيلة لإبراز بهلوانيات العازف المنفرد. ثمة قيمة موسيقية كبيرة في عدد من أعماله، وخصوصا كونشيرتو الكمان الأول. ومنه نستمع إلى الحركة السريعة الروندو. Thank you.